معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السياق الكريم مع أهل مكة، مع مشرك العرب، مع كفار قريش، فقد أمر رسوله أن يقص عليهم قصة عاد واذكر أخا عاد، وبين لهم الأحداث التي جرت فيها، وأخيرا الدمار والهلاك الذي تم، إذ لم ينجو من تلك الأمة إلا هود ومجموعة من المؤمنين والمؤمنات، وتركوا تلك الديار مرة واحدة والتحقوا بالشمال. أمة، أعظم أمة على وجه الأرض في تلك الأيام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور بين خلفه ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فكفروا برسول الله هود، وكفروا بما جاء به من الهدى، وكفروا بلقاء الله والوقوف بين يديه والحساب والجزاء، واستمروا على ذلك مع قوتهم أهلكهم الله. إذن اذكر يا رسولنا لكفار قريش. ولقد مكناهم، أي مكنا قوم عاد في الأرض، البناء والعمران والقوة والسلطان. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، مكناهم في شيء ما مكناكم أنتم فيه ولا عرفتم، أنتم ضعفاء أقليات كذا كذا، وعاء وقوم عاد أقوياء شبابرة كذا، مكناهم ما نمكن لكم، ومع هذا مسحنا وجودهم، فلما ما تخافون أنتم ولا تخشون الله ولا تخافون العقاب؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، هذا أولا. وجعلنا لهم سمعا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. نعم لهم أسماع يسمعون بها، آذان أبصار يبصرون بها، قلوب يعقلون بها، وما أغنت شيئا، وأهلكهم الله. لماذا؟ لإصرارهم على الكفر وعنادهم الباطل على الباطل. كذبوا بدعوة هود وبرسالته وبما جاء به، كذبوا بلقاء الله، كذبوا بتوحيد الله، وأبوا إلا أن يعبدوا الأصنام والتماثيل معه. فهل أغنت عنهم أسماعهم وأبصارهم؟ لا شيء. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، إذ كانوا يجحدون بآيات الله، هذا سبب هلاكهم. جحودهم، تكذيبهم، إنكارهم لما جاء به نبي الله ورسوله هود، هذا الجحود هو الذي سبب دمارهم وهلاكهم. لو اعترفوا بتلك الآيات التي كان يبين هود لهم ويشرحها لهم ويفصلها لهم من كلام الله عز وجل ما كان يهلكون، لكنهم والعياذ بالله جحدوا وكذبوا واستكبروا. إذن فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وإلى الآن الكفار بأسمائهم وأبصارهم وأفئدتهم، هل عرفوا الله؟ هل سألوا عنه؟ هل عبدوه؟ هل سألوا عما يحب وعما يكره ليفعلوا؟ ملايين من أمريكا إلى اليابان، ملايين البشر كفار عليهم لعائن الله، هم أهل النار، لهم أسماع أبصار عقول قلوب، لما ما يسألون؟ هل جاءنا كافر إلى المدينة وقال أريد أن أسألكم عن الله، عرفوني به، ما الذي يحب نفعل، ما الذي يكره نترك، هل هناك علامة تدل على وجوده، هل هناك كتاب أنزله، وهكذا؟ هل فعلوا هذا؟ ما فعل. وهكذا يقول تعالى: ولقد مكناهم، أي مكنا قوم عاد فيما لم نمكن لكم أنتم فيه، قويناهم أكثر منكم وجعلنا لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، ومع هذا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ علل. إذ كانوا بآيات الله يجحدون، إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الجحود ما هو؟ الكفر ولا لا؟ الإنكار، التكذيب. وآيات الله تتجلى في الكون كله. أرفع راسك للسماء أعظم آية، من أوجد هذا السماء؟ انظر إلى ثور من ثيران أو بعير من الأبعرة، من أوجد هذا البعير؟ انظر إلى عقرب، من ملأها بالسم وجعل سمها قاتلة؟ انظر إلى كل شيء. كيف تنكرون وجود الله وتكذبون به وتعبدون الأصنام والأحجار معه وتدعون التقرب والتزلف إليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاط بهم الذي كان يستهزئون به ويسخرون: هات العذاب، أين هذا العذاب؟ لا تهددنا بالباطل، أن أنت يا هود العذاب. أحاط بهم وإلا لا؟ والله ما هي إلا ريح عاصفة دامت سبعة أيام سبع ليالي وثمانية أيام، ما أبغت شيئا على وجه أرضهم، اقتلعت النخيل والأشجار، ما نجا منهم إلا فئة آمنت وأسلمت وخرجت قبل نزول الريح بهم والعذاب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء ضرب من ضروب الكفر والعياذ بالله. يسخر يستهزئ، إيه هذا؟ ما الذي تقول؟ أين الله؟ أين العذاب؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ هذا هو الاستهزاء والسخرية. ما آمنوا إيمانا حقيقيا، ولا أقبلوا على الله يطلبون هداه، ولا أسلموا قلوبهم لله فلا يذكرون إلا الله، هكذا استهوتهم الشياطين فأهلكتهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما الذي كان يستهزئون به؟ العذاب. لما يخوفهم هود يهددهم العذاب كما الرسول يخوف المشركين، يستهزئون بالعذاب، أين هذا العذاب؟ ثم قال تعالى: وقوله الحق، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. يا أهل مكة، أهلك الله ما حولكم من القرى، أهلك عادا في الجنوب، أهلك ثمود في الشمال، أهلك صالح، أهلك لوط في الغرب، أهلك فرعون في الغرب، وهكذا. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي المدن العواصم الحواضر، لأن لفظ القرية في الإسلام في القرآن المدينة، وفي اصطلاح الجغرافيين المدينة الصغيرة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، صح ولا لا؟ ما أهلك عادا جنوبا، ما أهلك ثمود، صالح قوم ثمود في الشمال، ما أهلك مدين، ما أهلك لوط قوم لوط، ما أهلك فرعون، كلهم يؤمنون ويعرفون إهلاكهم ودمارهم ولا يشكون بهذا، لأن أجيال ينقل بعضها البعض، ما يكذبون. فلما الإصرار إذن على الشرك والإصرار على تكذيب رسول الله وعدم الإيمان به، وهذا الموقف الذي تقفونه ضده بأن تصفوه بالسحر والشعر وما إلى ذلك؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ما فيش تصريف الآيات بيانها توضيحها وضرب الأمثال لا لعلهم يرجعون. هل رجع عاد وقومه؟ هل رجع ثمود؟ هل رجعت مدين؟ هل رجعت كذا؟ ما رجعوا. لماذا؟ لأن الله قضى بتدميرهم وهلاكهم لإصرارهم على الكفر وعنادهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. والحمد لله راجع من كفار قريش الكثير، راجع من كفار العرب كثير، ما هي إلا فترة من الزمن وما بقي بينهم كافر ولا ملحد ولا مشرك. ثم قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هل لا نصرهم آلهتهم لما دمر الله عاد؟ آلهتهم آلاف وإلى لا، كل بيت فيه صنم يعبدونه، نصرتهم أنقذتهم من العذاب؟ الجواب لا. ثمود مدائن صالح، مدائن عجيبة عظيمة، أم راقية في الشمال، هل أغنت عنهم آلهتهم شيئا التي كانوا يعبدونها؟ والله لا شيء. وهكذا مدين، هل أغنت عنهم آلهتهم شيئا؟ وهكذا كل الأمم التي أهلكها الله بكفرها وشركها ما أغنت عنهم آلهتهم من الله شيئا، بل نزل بهم عذاب الله وسخطوا عليهم وعذبهم، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يخلدون في العذاب. هكذا يقول تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الله قربانا يتقربون بهم كآلهة، يدعون أنهم يتوسلون بها إلى الله، يعبدون الأصنام والتماثيل بحجة ماذا؟ يتقربون بها إلى الله، يتوسلون بها إلى الله ليغفر لهم أو يرحمهم أو يعزهم أو يعطيهم أو يمنعهم. إيه نعم، ما كانوا يعترفون أن هذه الأصنام خالقة ورازقة وأنها الإله، فقط يتقربون بها إلى الله. وقد أخبر تعالى بهذا في سورة الزمر، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، في صراحة يا محمد، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فقط. كيف تعبدون أصناما وأحجارا وتعتقدون أنها تقربكم من الله وتنهيكم منه؟ كيف يتم هذا؟ صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر. وقد فعل هذا جهال أمتنا بعد القرون الذهبية الثلاثة، فعبدوا القبور والأشجار والأحجار وقالوا: نتوسل بها إلى الله، ما نعبدها لذاتها، نتوسل بها إلى الله عز وجل. والعلة شيئان: أولا إبليس الذي يزين الباطل والفساد لعباد الله ليهلك كما هلك، ثانيا الجهل، ما عرفوا، لو اجتمع على كتاب الله وتدارسوا هيهات هيهات أن يبقى بينهم من يحب غير الله أو يخاف غير الله، لكنه الجهل والعياذ بالله، نظر إلى الله من الجهل ومن الشيطان. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الأي اتخذوهم من دون الله آلهة قربان يتقربون من الله، الجواب: ما نصرهم، والله ما نصرهم، هلكوا أمامهم، بل ضلوا عنهم، جاهلوهم ولم يعترفوا لهم بوجود، وهم المشركون ضلوا عن آلهتهم أصلا ما جاء العذاب، ما عرفوها. وذلك إفكهم، وهذا هو كذبهم افتراهم على الله عز وجل. معشر المستمعين، لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حق، فلا نعبد إلا الله، لا بالخوف ولا بالرغبة والطمع ولا بالرهبة ولا بالفزع، ولا نعبد إلا الله لا خائفين ولا طامعين ولا رجيم في كائن من كان إلا الله. ثانيا، لا نعبد الله إلا بما أحب منا أن نعبده به، وذلك ما أنزل به كتابه وبعث به رسوله. الشريعة، الملة، العبادة كلها موجودة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. والرسول الكريم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، تركت فيكم أيها المسلمون ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، ما هو يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. ف فالذين يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجهلون، وإذا لم يجهلوا عبدوا الله ووحدوه ورهبوه وخافوه وعاشوا حياة كلها لله، يصومون ويصومون ويفطرون. هكذا يقول تعالى: بل ضلوا عنهم، وذلك فيما ونتاج إفكهم وما كان يفطرون. والإفك الكذب والعياذ بالله والافتراء. قال الله والله ما قال، فعل الله والله ما فعل، أمرنا الله بكذا والله ما أمر، ويكذبون على الله عز وجل. قالوا هذه الأصنام أمر الله بعبادتها نتبه إليه. وهكذا والله تعالى أسأل أن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان أن الإعراض عن دين الله والإصرار على الفسق عن أمر الله والاستمرار على الخروج على طاعته إذا استوجب صاحبه العذاب ونزل به لم يغن عنه ذكاؤه ولا دهاؤه ولا علمه وحضارته ولا علوه وتطاوله. أعيد هذا وأسمع الناس. قال: بيان أن الإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله الذي هو الإسلام، تضيع الصلاة وتمنع الزكوات وينتشر الخلل البلاء والشر والفساد، هذا التضييع ما نتيجته؟ والإصرار على الفسق، والإصرار على الفسق والفجور والكذب والخيانة وتعطيل الأحكام الشرعية كما هو العالم الإسلامي اليوم. ماذا؟ والاستمرار على الخروج على طاعته إذا استوجب صاحبه العذاب ونزل به لم يغن عنه ذكاؤه ولا دهاؤه. والله يوم ما ينزل الله عذابه بهذه البشرية ما أغنى عنها أبدا لا علم ولا ذكاء ولا قوة ولا أبدا، مستحيلا يغني عنها شيء، أغنى عن عاد وثمود. ثانيا، بيان أن الآيات والحجج وضرب الأمثال وسوق العبر والعظات لا تنفع في هداية العبد إذا لم يرد الله هدايته. أي نعم، العظات والعبر والتوجيهات والخطب وهو إذا لم يريد الله هداية العبد ما يهتدي مهما وعظته وذكرته. لكن لا ننسى أنه لا بد من التذكير والوعظ والبيان والإرشاد. فمن كان ذا رغبة في هدايته وصلاحه وأن يكون ولي الله من أتقياء الله يستجيب للوعظ وللمذكر وللداعي، ومن كان الله قد أعرض عنه فهو يعرض ما يستجيب. والدليل: هل نفع عاد عظة هود كم سنة قرون نفعتهم؟ ما نفعت، لأنهم ما أرادوا الهداية. ثمود صالح عليه السلام كم قرن عاش معهم، هل نفعهم ذلك؟ لما؟ لأنهم ما يريدون الهداية. وهكذا إذا لم تريد الهداية وتقع باب الله وتريده ما تحصل عليها، تسمع من هنا وتلقي هذا من هنا. فلا بد من الرغبة الصادقة في هداية الله، وذلك بالدعاء الليل والنهار: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وأخيرا، بيان غياب الشركاء من الأنداد التي كانت تعبد عن عابديها فضلا عن نصرتها لهم، وذلك الخذلان هو جزاء كذبهم وافترائهم في الحياة الدنيا. من كانوا يعبدون غير الله جميع من عبدوه يوم القيامة يتضرر منهم، سواء عبدوا عبدا صالحا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو شجر أو حجر، أولئك يتبرؤون منهم ولا يعترفون لهم بعبادتهم خوفا من الله تعالى وهروبا من عذابه. إذن فسوف لا تنفعهم هذه الكلمات الطائشة أنهم ينفعونهم يوم القيامة ويتوسلون به من الله. نعم.